بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما الساعة آتية

السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر البحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذور النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وأضل فرعون قومه وما هدى يا لنحرقنه

معيشة ضنكا

قل